نتابع في سلسلة المسائل، وهي مسائل التكفير التي بدأناها، وعنوانها إعلان النفير على عقيدة التكفير. وبدأنا نتكلم عن المبتدع أو الفاسق أو الكافر، كيف يتعامل معه؟ يعني لو وقع إنسان في بدعة أو في فسق أو في كفر، كيف نتعامل معه؟ وبينت لكم أن طريقة أهل السنة والجماعة وعقيدتنا التي ندين الله بها حتى نموت إن شاء الله وبإذنه سبحانه وتعالى، أنه لا يجوز لإنسان أن يحكم على آخر بمجرد أنه رآه فعل أو سمعه قال، هذا لا يجوز أبدا، لأن الله عز وجل قد حصن أعراض الناس، ولا يجوز لأحد أن يقع في عرض آخر إلا بالعلم، إلا بالعلم، وهذا لأهل العلم ولا يكون لكل الناس. وما يقع اليوم يعني مما ترون أو مما رأيتم يعني من الفساد في المجتمعات يعني العربية والإسلامية، يعني مما حصل من هذا زخم الفساد والدماء التي سفكت والناس الذين شردوا والنساء التي اغتصبن إلى غير ذلك، هذا كله بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي حصل كله بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، كل هذا. حتى ولذلك لما خالف بعض الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، هزم المسلمون، لأنها كانت مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالصبر على الظالم، أن نصبر على الظالم مهما فعل، وإن أخذ المال وجلد الظهر كما هو معلوم في عقيدتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فالناس المسلمون لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فها هم يرون بأعينهم ماذا يكون في مخالفته صلى الله عليه وسلم. والذي ليومنا هذا لا يستطيع أن يرى هذا، من لا يستطيع أن يفهم هذا لحد الآن، فهذا لا حيلة معه، لأن بعض الناس ما زالوا مصرين على أن هذه الثورات وهذه المظاهرات وهذا الخروج على الحكام أنه حق، ما زالوا مصرين على هذا. هذا من أعجب ما ترى، هذا من أعجب العجب، يعني لا قرآن نفع ولا سنة نفعت ولا واقع نفع، يعني ماذا سينفع؟ أنا أخبروني، نبئوني بعلم، ماذا سينفع مع هؤلاء؟ يعني ماذا؟ أبعد تشريد الملايين؟ أبعد يعني قتل الأبرياء يعني بمئات الآلاف الذين قتلوا؟ يعني ماذا تريد بعد هذا؟ ما زلت مصرا على البدعة؟ فيتلخص لنا أمور. الحكم على المعين، قبل الحكم على المعين يجب أن تتوفر شروط وتنتفي موانع. الشروط هي القصد وإقامة الحجة، يعني قبل أن تحكم على إنسان وترميه بشيء يجب أن تعلم قصده، لماذا قال أو لماذا فعل، وأن تقام عليه الحجة بحسب ما قال حين سئل عن قصده. أما الموانع فهي الجهل وهو أكثرها، الجهل والعجز والإكراه والخطأ. ممكن الإنسان وقع في الكفر أو في البدعة وهو جاهل، جاهل، فلا يجوز أن أكفره حتى أعلم السبب الذي بسببه وقع في هذا، كما ذكرت لكم كثيرا في مبحث الجهل ومبحث الخطأ. لكن هذا ملخص لما كنا نذكره. فالإنسان ممكن أن يقع في الكفر أو في البدعة بسبب الجهل أو بسبب الخطأ أو بسبب الإكراه أو بسبب العجز. يعني النجاشي رحمه الله لم يحكم شرع الله عز وجل في شعبه، وكان ملكا، كان ملكا ولم يحكم بشرع الله مع أنه كان مسلم. هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ لماذا لم يقولها في النجاشي؟ لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في النجاشي، لأن النجاشي كان عاجزا، كان عاجزا أن يحكم شرع الله. طيب النجاشي نقول رجل من الناس، يوسف عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يحكم بشرع الله في مصر؟ حكم، دعا الناس إلى الإسلام، ما أراد. يقول لي واحد يعني نكفر يوسف عليه الصلاة والسلام؟ هذه مشكلة، مشكلة الناس أنهم لا يتعلمون ويتكلمون، يعني يكثرون الكلام دون علم. فالعجز، العجز هذا يعني عده العلماء من الموانع، من الموانع. فالحكام مثلا اليوم يكفرون، يكفرهم الخوارج، يقول لك الحاكم هذا كافر، لماذا؟ ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقول له يعني هكذا، هكذا يعني على الطائر تكفر هكذا؟ هل تعلم السبب لماذا لا يحكم هو شرع الله؟ هل تعلم السبب؟ ممكن يكون جاهل، ممكن الناس اللي هما حواليه هم الذين يزينون له الباطل، ممكن يكون عاجز مهدد بالقتل، مهدد بكذا، أمور كثيرة، الإكراه. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب ياسر، عمار بن ياسر لما سب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر؟ أليس كفرا؟ كفر. ولكن لماذا سب عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم ونال منه؟ لماذا؟ لأن كان السيف على رقبته، فقال هلكت يا رسول الله، قال وما ذاك؟ قال نلت منك والسيف على رقبتي، قال إن عادوا فعود. ونزل فيه قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. هذا هو الذي يكفر، الذي شرح بالكفر صدره، الذي انشرح صدره للكفر، هذا هو الذي يكفر. أما من كان يعني يبقي على نفسه وهو مكره فهذا لا يجوز تكفيره، مفهوم؟ الرجل الذي مات وقال قبل أن يموت قال لأولاده إن أنا مت فاحرقوني وذروني يعني في الريح، فإن الله إن قدر علي يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين، إن قدر علي. وهو ظن أنه إذا أحرق أن الله لا يقدر أن يجمعه، ومن شك في قدرة الله كفر بلا شك. وهذا الرجل شك في قدرة الله ومات، ياك الله عز وجل جمعه قال كن فكان أمامه، فسأله الله عز وجل. هنا الشاهد، الله عز وجل عليم خبير، ولماذا يسأله؟ قال ما حملك على ما فعلت يا عبد؟ العليم الخبير يسأل والناس لا يسألون، يكفرون من بعيد دون سؤال، بس يقول واحد كلمة ولا يفعل فعل، كافر خبيث ضال خرج من الملة مرتد، وتبدأ الأحكام تنهال عليه. طيب هذا رب العالمين يسأل هذا الرجل، قال يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال يا عبدي لقد غفرت لك. لماذا غفر له الله عز وجل؟ هذا الحديث الصحيح، لماذا غفر الله له؟ منع من كفره الجهل، هذا مانع منه. إذن أولئك الذين يعني يتهورون ويتكلمون يعني بدون علم، مشكلتهم الجهل أو التعصب. فمنهم منهم من تقول له تعطيه العلم وهو متعصب لا يريد أن يقبل، لأن أشرب قلبه حب البدعة. ومنهم من لا يستطيع أن يرجع ويقول يعني يعترف أنه كان على خطأ، لا يريد، خصوصا من أصبح له أتباع. هذه فتنة، هذه الذي يكون له أتباع، واحد رأس في الضلالة له أتباع كثير، فتثبت له الحق وأنه على باطل ويعلم أنه الحق، لكن لا يستطيع أن يرجع. لماذا؟ صعبة، يقول لك كيف سأرجع أنا الآن متبوع. رحم الله الإمام الأشعري، كان متبوعا 40 سنة، ولكن لما تبين له الحق قام في المسجد أمام الآلاف من الناس وقال لهم يعني لقد رجعت عن كل ما كنت أقول، وأنا على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله. ورجع الإمام الأشعري على كلها مع أنه كان له أتباع. الرجوع إلى الحق فضيلة. الناس بحسب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدمه، إما مؤمن أو كافر أو منافق. فمن كان ينتسب إلى فرقة من هذه الفرق كافرا فلا بد أن يكون مظهرا للإسلام مبطنا للكفر. يعني يتكلم شيخ الإسلام عن الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الفرق لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرق هي كيت وكيت وكيت. لماذا؟ لا يهمنا هذا، الذي يهمنا هو أن تكون على الطريق الصحيح. ولذلك انظر إلى علم الصحابة وفهم الصحابة، ماذا قالوا له؟ قالوا ما هي هذه الفرقة الناجية؟ سألوا عن ماذا؟ سألوا على 72؟ ما سألوا على 72، شو دخلهم في 72 هذه اللي في النار؟ هو يريد الفرقة الناجية يكون منها خلاص. لماذا تبحث أنت عن 72 فرقة؟ كن أنت من الفرقة الناجية وخلاص. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هي الجماعة، وقال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه اليوم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني من أراد النجاة فعليه أن يرجع إلى الشرب الأول، يرجع إلى الشرب الأول غير المتكدر، ولا يضره ما يقول الناس. أنت ارجع إلى السلف الصالح، إلى عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة، وعض عليها بالنواجذ ولا يضرك من ضل من الناس، لا يضرك من ضل من الناس، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما يضرك، ما يضرك. لا تزر وازرة وزر أخرى، أن تكون على العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح ولا يضرك. فيبين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الفرق وإن حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالكفر، ليس بالكفر، قال في النار فهي في النار، ليس معنى ذلك أنهم كفار، ليس معنى ذلك أنهم كفار، فقد يكون منهم الكافر ومنهم المؤمن، بل قد يدخل النار من هو في الفرقة الناجية، من الفرقة الناجية قد يكون إنسان على العقيدة الصحيحة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ولكن يكون عنده ذنوب ومعاصي تدخله النار، أليس كذلك؟ ما ممكن. ألا يدخل بعض الموحدين النار؟ بلى، هذه عقيدتنا. فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إلى غير ذلك. الحديث معروفة، حديث الشفاعة، وأنه قد يكون إنسان مسلم من هذه الفرق التي حكم الله النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالنار عموما وليس أفرادا، ليست هذه القضية قضية أفراد، إنما هي عموما. وإذلك نحن الفرقة نحكم عليها بالضلال، نقول فرقة كذا وكذا ضال، فرقة ضالة، ولكن قد يكون فيهم إنسان يعني يدخل الجنة ولا يدخل النار، يكون جاهل، يكون مخطئ، يكون يعني لا يؤاخذه الله عز وجل كما لم يؤاخذ ذلك الرجل الذي شك في قدرته سبحانه وتعالى. ولذلك قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجب التفريق بين الحكم على الطائفة والفرقة أو الحكم على المقالة وبين الحكم على قائلها. مفهوم؟ إذن نحن نحكم على الفرقة ولا نحكم على قائل المقالة، يعني قائل المقالة شيء وعلى الفرقة شيء آخر. مفهوم؟ يعني فرقة كذا يقولون كذا، نحن نحكم، خلاص نحكم عليه. احنا نقول مثلا الشيعة، لو سئلنا عن عقيدة الشيعة، احنا نتكلم عن الأفراد، نتكلم عن العقيدة، العقيدة عقيدة الشيعة عقيدة كفر، مفهوم؟ لا بد أن نعتقد هذا، إذا لم نعتقد هذا مصيبة، لأنه العقيدة كفرية، يكفي فيها أنهم يعتقدون أن القرآن محرف. واحد يقول لك القرآن محرف والصحابة سيدخلون النار وعائشة زانية، خلاص، وعمر بن الخطاب في قعر جهنم وعذابه أكثر من إبليس، ماذا تقول في هذه العقيدة؟ والأئمة يعلمون الغيب، والإمام ممكن أن يرجع إلى الحياة إذا أراد، الأئمة اللي ماتوا إذا هو حب يرجع يرجع، تعرفون هذا العودة من عقيدته. طيب ما ما ما ما حكمكم على هذه العقيدة؟ هذه لا يمكن أن يكون هذا كفر، هذا طيب هذه عقيدة كفر معروفة، لكن تقول لي فلان جاري شيعي نقول لك كافر؟ ما أقدر، هنا أتوقف. لماذا؟ لأن دخلت القضية في المعين، دخلت القضية في المعين، إنسان معين بعينه لا يجوز لي أن أحكم عليه بالكفر ولا بالإيمان، مفهوم؟ هنا لأن هذا الإنسان إما أن يكون جاهلاً، يكون مخطئ، يكون متأول، يكون مكره، يكون أمور كثيرة جداً، فكيف لي أنا أن أحكم عليه؟ ما أستطيع. فهنا هذا الأمر، هذا الأمر مهم جدا في العقيدة، مهم جدا في العقيدة، التفريق بين الحكم على الطائفة والحكم على الأفراد حكم على الأفراد، مفهوم؟ وأنت لست مطالبا بأن تحكم على الأفراد، لا دخل لك في هذا، ما عندك علاقة. لماذا تحكم أنت على الأفراد؟ فلان كافر وفلان ضال وفلان كذا، لماذا تحكم عليه؟ الذي يحكم على الأفراد هم أهل العلم إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مفهوم؟ هذا قيد، هذا يعني العالم يحكم على الفرد. طبعا العالم هذا مش هيحكم هكذا، العالم سوف يعني يطبق الشروط وينظر في الموانع وينظر إلى الأمور كثيرة ويقيم الحجة. العالم هذا ممكن أن يحكم على إنسان بالكفر، خلاص، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، إذا كان هناك ضرورة ماسة لهذا الأمر. أما إذا لم تكن هناك ضرورة، يا أخي اترك الناس لخالقهم، هذا كافر ولا مش كافر، أنت شو دخلك؟ تكون مؤمنا وترك الناس، مالك مالك والناس، مالك والناس. فأصبح الناس الآن ماذا يحصل الآن؟ كما تسمعون في الأخبار كثيرا وكذا، الواحد يقتل والده، لماذا؟ يقول لك مرتد، يقتل أخته، يقتل أمه وهو يعتقد أنه سيدخل الجنة بهذا، يقول لك الوالد مرتد، الوالدة مرتدة، أخي مرتد، خالي مرتد، إذن فيحكم عليه بالقتل. سمعتم هذه الأخبار؟ المصيبة هذه من أكبر المصائب، ويحكمون على الشعوب كلها بالكفر، يقول لك الشعب الفلاني كافر مرتد، فإذا كان مرتدا ماذا يفعلون؟ فيبدأون بالتفجير، تفجير حافلة هنا، تفجير قطار، تفجير كذا، تفجير محل تجاري، تفجير كذا. هذا من أعجب ما يكون، هذا من أعجب ما يكون. لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هذا الذي قتل في محل تجاري ولف قطار، ما ذنبه هذا؟ وكأن به يقال له يوم القيامة، يعني بأي ذنب قتل هذا؟ بأي ذنب قتل هذا الإنسان؟ طيب أنا أفهم، واحد جاي قاتلك قتلته ممكن أفهمه، لكن واحد جالس في حافلة، جالس في محل، جالس في كذا حتى ينفجر المحل كله، يعني ما ذنبه هذا؟ شو ذنبه يعني؟ لا إله إلا الله. وليتبين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل من دخل الإسلام ولم يكن منافقا، يعني منافقا نفاقا كبيرا، لا يخلد في النار وإن أخطأ في العقيدة، لأنه كما ذكرت لكم أنه ليس مطلوبا من كل الأمة فردا أن يكونوا على عقيدة أبي بكر الصديق، أن يكونوا يعلمون العقيدة كلها. من هذا من المسلمين الذي يعلم العقيدة كلها، يعرفها كلها؟ كثير من الناس تغيب عنهم كثير من الأمور في العقيدة، ولكن يقبل منهم الإيمان. وليس مطالب، أنا أذهب عند والدتي وأقول لها هل درست العقيدة الطحاوية والواسطية والحموية والتدمرية؟ تعرفين الصفة الخبرية؟ تقول لي يا ولدي أنا ما أعرف هذه الأمور، أحكم عليها بالكفر. وهذا لم وكما ذكرت لكم يعني في تعريفهم، هذا الضلال، تعريفهم لدولة الإسلام، يقول لك دولة الإسلام هي التي تطبق شرع الله عز وجل كاملا، هذه هي دولة الإسلام. من قال بهذا؟ دولة الإسلام هي التي ترفع فيها الشعارات المعلومة في الإسلام المعروفة، كالصلاة، الصلوات الخمس في المساجد، الأذان، أن يصام رمضان، أن يحج بيت الله، هذه الأمور المعروفة، هذه أركان الإسلام المعروفة تكون متوفرة في هذا البلد. إذا كانت متوفرة في هذا البلد فإن هذا البلد يكون دار إسلام، وإن كان لا يطبق الشريعة الإسلامية كلها، مفهوم؟ لأننا إذا لم نقول هذا فسنحكم على كل العالم الإسلامي بالكفر، لأن أي ما هي الدولة هذه العربية الإسلامية العربية والإسلامية التي تحكم بالإسلام كما كان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين هذه الدولة؟ أين هي؟ غير موجودة. فتعريف الدولة الإسلامية هو أن يكون فيه الأذان، تكون فيه الصلوات الخمس، يصام فيه رمضان، يحج، دين البلد، دين الدولة هو الإسلام. هذا معروف، هذا هو المعروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كما في الصحيح كان إذا أغار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب في غزوة ولا يغير على قوم، فإنه كان لا يغير ليلا، هذا معروف، كان لا يغير ليلا، وكان ينتظر حتى إذا سمع الأذان رجع، إذا لم يسمع الأذان دخل. فكان عنوان هذه الدولة الإسلامية التي يريد أن يغير عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمع الأذان توقف، معناها دولة إسلامية، فهو لا يدخلها صلى الله عليه وسلم، لا يغير عليه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب أن نرى هل يجلدون شارب الخمر، هل يرجمون الزاني، هل يفعلون كذا، هل حتى نحكم عليهم بالإسلام؟ لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم. ليس كل من ابتدع بدعة يكون كافرا في الباطن، ليس كل من حصلت منه بدعة نحكم عليه بالكفر الباطن، نخرجه من الملة، هذا لا يمكن أن يكون. وكل من لم يعلم أنه منافق، كل من لم يعلم أنه منافق يصلى عليه ويستغفر له. يعني أي واحد مات من المسلمين نصلي عليه ونستغفر له وندعو له. لكن انظر الآن، لو كان لا يصلي كثير من الناس يقول لك لا نصلي عليه، هذا كافر. لو كان مثلا يشرب الخمر، إذا كان يشرب الخمر مصيبة يقول لك لا نصلي عليه، لو انتحر يقول لك لا نصلي عليه. هذا كله رأيناه، لماذا لا تصلي عليه؟ كافر يعني؟ الكافر هو الذي لا نصلي عليه. فما دام إنسان مسلم ولو ظاهرا مسلم لا يصلي لا يفعل كذا، مسلم، لما يموت يصلى عليه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يصلي عليه، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال كل من لم يعلم أنه منافق يصلى عليه ويستغفر له، وإن كان صاحب بدعة، حتى وإن كان صاحب بدعة. يعني من قال أن هذا صاحب بدعة لا نصلي عليه ابتدع، هو صار مبتدعا الآن أنه لم يصلي عليه. ومن أخطأ ولم يكن يقصد، من أخطأ في شيء ولم يكن يقصد بل كان قصده اتباع الحق فخطأه مغفور، سواء كان هذا الخطأ في مسألة عقدية أو غير عقدية. ولذلك تعلم خطأ الذين ينشرون في المواقع الاجتماعية، ينشرون كلمة قالها شيخ أو مقطع فيديو لشيخ من الشيوخ، تعرفون هذا، يجيب لك فقط مقطع صغير 50 ثانية ولا دقيقة، يقول لك انظر إلى كفر الشيخ كذا وكذا، كفر بالله في هذا، فيجيب لك كلام للشيخ يؤولونه. طيب أنت محاضرة فيها ساعة ونصف جايب لي دقيقة ولا نصف دقيقة تحكم على الشيخ بالكفر؟ لنفرض أن الكلام كفر فعلا، نكفرون؟ نحن لا نعلم في أي سياق قال الشيخ هذا الكلام، وماذا كان يريد الشيخ، ولا نعلم إن كانت زلة لسان، ألا يزل اللسان؟ يزل لنا، يزل اللسان فينطق بالكفر والإنسان لا يدري. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من قال هذا؟ ذلك الرجل الذي فرح الله بتوبته، صحيح، هذا الرجل الذي كاد أن يموت في الصحراء ففتح عينيه فوجد الراحلة، وجد الزاد، كل شيء، فرح، فرح شديد، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الكلام كفر ولا لا؟ كفر لا شك. يقول لله أنت عبدي، يعني هذا كفر، ليس بعده كفر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أخطأ من شدة الفرح. طيب موسى عليه الصلاة والسلام الألواح التي كانت فيها التوراة ماذا فعل بها؟ رماها حتى كسرت. طيب ما رأيك تشوف واحد ماسك المصحف ورماه؟ كيف سيحكم عليه كثير من الناس؟ طيب واحد ماسك المصحف في لحظة غضب في البيت، دخلت الزوجة قالت له كلام كذا، فهو لم يشعر، ضرب المصحف في الحائط، نكفره؟ لا يجوز هذا. فقد تكون هناك أمور يعني تحصل، يعني إنسان لا يقصد، لا يقصد، يزل لسانه، تزل يده، يقول كلام، مفهوم، ولكن هو لا يقصد ذلك. إذا تكلمنا معه يقول لك والله أنا ما أقصد هذا، والله غلط مني، خطأ، زل لساني، زلت يدي، كذا. الله عز وجل لا يؤاخذ أحدا بهذا. إذن قال سواء كان هذا خطأ في مسألة عقدية أو غير عقدية فإن خطأه مغفور، خطأه مغفور. لا نشهد لمعين من أهل البدع بجنة أو نار، يعني لا نشهد لمعين مهما كانت هذه البدعة، يعني واحد من الجهمية، واحد من المعتزلة. الجهمية ينفون صفات الله عز وجل، ينفون الصفات. واحد من الجهمية مات، نقول إيش؟ إلى جهنم، كما يقول كثير. يموت واحد يقول لك إلى جهنم وبئس المصير، هو عنده مفاتيح الجنة وعنده مفاتيح النار، هو يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار، خلاص. واحد من الحكام العرب مات، يقولوا إلى جهنم وبئس المصير، سمعنا هذا الكلام، ما أنت بيدك جهنم، تقول إلى جهنم وبئس المصير، كيف تلقى الله عز وجل بهذه الكلمة؟ ما يدريك أنه في جهنم ولا في الجنة ولا، ما يدريك أنت، شو دخلك أنت في القصة كلها؟ الكلام خطير هذا، الناس يعني يتكلمون بهذا الكلام، خطير هذا الكلام. ولا نشهد حتى بالجنة مهما كان إنسان، يعني واحد الصلوات الخمس في المسجد، يتصدق، كل سنة يذهب للحج، صوم رمضان، ما شاء الله، يكفل اليتامى، إنسان ما شاء الله من أحسن ما يكون المسلم، نشهد له بالجنة؟ ما نستطيع نشهد له بالجنة، ما نستطيع. نعلم الغيب، نحن نعلم الغيب، يعني رأينا أهل الجنة ورأينا أهل النار، لا نشهد له بالجنة. عقيدتنا أن المسيء نخاف عليه، المسيء من أهل القبلة نخاف عليه، والمحسن نرجو له، المحسن نرجو له الجنة، والمسيء نخاف عليه عذاب الله. لو رأينا أحد مسيئا مخطئا يفعل المعاصي وكذا، نقول نخاف عليك عذاب الله. لو رأينا واحد محسن وكذا، نقول نرجو له، نرجو له، نحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. تصور أنت الآن تقول إن فلان يدخل الجنة، هو عند الله من أهل النار، والله عز وجل يقول لك يوم القيامة لماذا تتألى علي، ما دخلك في هذا؟ أو واحد من أهل الجنة وتدخله أنت النار، هو عند الله من أهل الجنة وأنت تقول إلى جهنم وبئس المصير، كيف تفعل بها يوم القيامة؟ دخل الوقت، بقي 7 دقائق. جميل، يعني ذلك الرجل الذي قاتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، طيب أطفئ هذا بارك الله فيك. واحد قاتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل قتالا شديدا حتى يعني تعجب الصحابة منه، الصحابة تعجبوا من هذا الرجل، يقولون يا رسول الله ما ترك صغيرة ولا كبيرة أو ما ترك شاذة ولا فاذة إلا ضربها بسيفه. كان شجاعا باسلا يقاتل بشجاعة. هذا الرجل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في جهاد حق، ليس الجهاد الذي يفعلونه اليوم، جهاد حق لأن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رأوه وزكوه عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه في النار، إنه في النار. فالصحابة تعجبوا من هذا الكلام، قالوا إذا كان هذا الرجل في النار نحن أين؟ هذا الرجل الشجاع الذي يقاتل في النار ونحن. فلما كان من الليل أصابته جراحة فوضع ذباب السيف. ذباب السيف يعني حده، حد السيف من فوق، هذا الذباب يسمى الذباب. فوضعه في بطنه على بطنه وتحامل عليه حتى خرج من ظهره، يعني قتل نفسه، لم يصبر على ما حصل له فقتل نفسه. وطبعا نحن نعلم أن المؤمن يعني لا يقتل نفسه، المؤمن لا يقتل نفسه، يعني رجل يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل نفسه هذا أمر بعيد جدا يعني عن المؤمن. قد يقتل المسلم نفسه، أحد من المسلمين قد يقتل نفسه ينتحر كما يقال، ولكن واحد مؤمن مع الصحابة يجاهد ويقتل نفسه وهو يعلم أن قاتل نفسه يعذب في النار، يعني هذا لا يفعله مؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن فلان قتل نفسه قال يا بلال قل للناس، يعني أذن في الناس أنه لا لا لا لا تدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وإن الله ينصر الدين بالرجل الفاجر. فكان هذا الرجل الذي تكلم عنه الصحابة كان منافقا، وكان لا يعلم أحد أنه منافق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك من الوحي، فهم حكموا عليه يعني بالقتال وبأنه يعني إلى خير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه في النار. فلذلك كان من الخطورة أن نحكم على إنسان بجنة أو بنار مهما كان. ولذلك تعلم الخطأ لما يقال فلان شهيد، سقط مثلا كم شهيد كذا، واحد قتله اليهود يقولون عنه شهيد، هذا لا يجوز في شرعنا، لا تحكم على أحد بالشهادة. إن كان ولا بد تقول نسأل الله له الشهادة، نسأل الله أن يجعله من الشهداء، هذا جائز ما في أي مشكلة، لكن أن تحكم عليه بالشهادة وتقول يعني في جنات الفردوس والكلام الذي نسمعه ويعملوا ذكرى الشهيد، وتبقى تعمل له ذكرى كل سنة ذكرى الشهيد ذكرى الشهيد، ويخرجوا بالصور صور هذا الرجل الذي مات. طيب إذا كان هو من أهل النار، إذا كان عند الله من أهل النار، وأنتم مشغلين في ذكرى الشهيد والشهداء وكذا، هذا تألي على الله عز وجل، لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. مهما كيفما قتل هذا الإنسان، كيفما قتل هذا المسلم، لا نحكم له بالشهادة. مات غريقا، مات في الهدم، مات مبطونا، مات كذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات كذا وكذا فهو شهيد، فهو يقصد، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد، لا يقصد الأفراد، لا يقصد حتى نفرق، هو يقصد أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد. طيب أكل واحد قتل في المعركة يكون شهيدا؟ لا. لعن الله شارب الخمر، أكل من يشرب الخمر يلعنه الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله شارب الخمر، يعني كل واحد شرب الخمر ملعون، نستطيع أن نقول له ملعون؟ ما نستطيع. والدليل في البخاري الرجل الذي اسمه عبد الله الحمار شرب الخمر، وكان يشرب الخمر كثيرا، وكل ما يمسكوه شارب الخمر يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلد. وقال رجل مرة لعنك الله، تعرفون الحديث هذا؟ طيب هذا الرجل قال لشارب الخمر لعنك الله، هو جايب شيء من جيبه؟ عنده حديث ولا لا؟ عنده حديث لعن الله شارب الخمر، وهذا شرب الخمر، إذن ألعنوه. هذا الذي فعل الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه. طيب يا رسول الله أنت الذي قلت لعن الله شارب الخمر. نعم أنا الذي قلت، ولكن هناك موانع، هناك موانع. هذا الرجل شرب الخمر ولكن ممنوع أن نقول له لعنك الله. لماذا؟ لأنه يحب الله ورسوله. خلاص. فأنت إذا رأيت شارب خمر من المسلمين لا يجوز أن تقول لعنك الله، لأنك لا تعلم هل هناك مانع عنده عند الله يمنع عنه هذه الصفة، يمنع عنه أن تقول له لعنك الله، أنت لا تعلم. مفهوم؟ قد يكون عنده مانع كما كان عند هذا الرجل. إذن هذا أمر خطير جدا، ونرجع الأمور إلى ربها وهو الله عز وجل، يعني لا يحكم على الناس، وليس لنا الصلاحية في أن نحكم على الناس ولا أن نجعل الناس فرق، هذا من الجنة وهذا من النار، وهذا كفار وهذا ضلال وهذا مبتدع وهذا كذا. أنت عليك نفسك تعلم العلم، واترك الناس، واترك هذه الأمور، الأحكام وهذه الأمور اتركها لأهل العلم الكبار، العلماء الكبار. هذا الأمر ليس إلينا نحن، نحن ضعاف، نحن نتعلم، نحن على مدرجة العلم، نحبو في مدرجة العلم. هذا الأمور التكفير والتضليل والتبديع وكذا نتركها لأهل العلم، هم الذين يتكلمون فيها. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.